أبدر الحي غلغلت الستار فصرح للأحبة بالإشارة. طيب اسمع يا عريس. طيب وطل على عيون قد تعانى عن الأغيار وعيون ترتقب البشارة. الله يا عين يا عين يا أبو سامة. يقول العاملون عشقت محمدا يقول العاذلون عشقت محمدا حبيبي يقول العاذلون عشقت محمدا حبيبي فقلت لهم نعم وسكت عنهم ورب عجائب هي في عبارة. الله يا عجب والقلب حب وهذا الماء وهذا الماء وهذا الحب وهذا الماء ينبع من حجارة. ارحل لطيبة لا تأم سواها فعسى يا أخي فعسى يا أبو فراس. ارحل لطيبة لا تأم سواها فعسى كأن تحظى برؤية طه هي طيبة طابت بالنبي وطاب نعيمها ومدينة رب السماء سما. فإذا وصلت لها اكتحل بترابها هو أثمد العينين وهو جلال.